أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الثاني أنها بعد العصر، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. ثم قال رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. أيها الأحبة الكرام، ومن آداب يوم الجمعة التي ينبغي الحرص عليها استحباب قراءة الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما فيهما أي السجدة وهل أتى من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كلتيهما، فالسنة قراءتهما بكاملهما، ولا ينبغي المداومة على ذلك لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانا غيرهما من القرآن. ويستحب معاشر الكرام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وروى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. قال ابن القيم رحمه الله: